حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما الفرق عند أهل الحديث بين ما يسمونه مجلس التحديث ومجلس الإملاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل في الرواية السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، وهو أعلى طرق التحمل، ثم بعد ذلك القراءة على الشيخ التي اصطلحوا على تسميتها بالعرض، وهذان الطريقان مجمع على صحة ما تلقي بهما. السماع من لفظ الشيخ هو الأصل، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي الحديث والصحابة يستمعون وينقلون عنه ويقولون يقول أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في الرواية. والعرض الذي هو القراءة على الشيخ يلي مرتبة السماع وطريق السماع، ويدل له حديث ضمام بثعلبة الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض ما سمعه عليه عليه الصلاة والسلام. والطريق الرواية بطريق العرض حصل عليها الإجماع من قبل أهل العلم، وإن وجد خلاف شاذ انقرض وانتهى. نأتي إلى الرواية بعد انتشار العلم وكثرة الناس والراغبين في حضور مجالس التحديث، بعد ذلك يصعب على المحدث أن يسمع جميع من طلب الرواية أو يجعله يعرض عليه ما عنده، فأجازوا طرق من باب الحاجة كالإجازة والمناولة والمكاتبة والوجادة والإعلام والوصية. طرق التحمل الثمانية معروفة عند أهل العلم، وفي بعضها خلاف قوي، لكن ما ذكرناه من السماع من لفظ الشيخ والعرض على الشيخ هذه أمور مجمع عليها، أو هذان الأمران مجمع عليهما. نعود إلى السماع من لفظ الشيخ. الأصل فيه كما قلت أن الشيخ يحدث، ومن جاء يرغب في الحديث عنده يسمع منه ويتلقى بهذه الطريق. الشيخ أحيانا يلقي على طلابه من حفظه، وأحيانا من كتابه، يملي عليهم إملاء من كتابه. ولا شك أن الحفظ قد يعتريه ما يعتريه من نسيان أو ذهول، وهذا يختلف باختلاف الشيوخ من حيث الضبط والإتقان، ولكن القراءة من الكتاب والإملاء على الطلاب من الكتاب قد يؤمن منه هذا الأمر وهذا الجانب، هذا الخلل الذي قد يتطرق إليه. لكن المسألة مفترضة في الأئمة الحفاظ المتقنون. قال بعضهم أن أعلى طرق السماع أو وجوه السماع الإملاء لما يترتب عليه من تحرز الشيخ والطالب، لما يترتب عليه من تحرز الشيخ والطالب، لأن الشيخ يملي والطالب يكتب، والشيخ يملي والكلام أمامه بين عينيه، والطالب يكتب ويلقي بسمعه ووعيه لما يلقي لما يسمع من الشيخ ويدونه. قالوا إنها أعلى هذا النوع، هذا النوع الذي هو السماع، أعلى طرق التحمل مطلقا على هذا يكون الإملاء، لما يلزم عليه من تحرز الشيخ والطالب، ولما يمتاز به ضبط الكتاب على ضبط الصدر، لأن ضبط الصدر قد يعتري شيء من النسيان والذهول والغفلة، والطالب إذا كان الشيخ يلقي إلقاء قد لا يكون من التيقظ مثل ما لو كان الشيخ يملي عليه إملاء، مع أنه قد يقال من جهة أخرى أن الشيخ إذا كان يملي والطالب يكتب قد ينشغل بكتابته ويكون الشيخ أسرع منه فيفوته بعض الكلمات. على كل حال كل شيء له مميزاته وله خصائصه، وهذا يختلف أيضا باختلاف الشيوخ واختلاف الطلاب، اختلاف الشيوخ واختلاف الطلاب. وعلى كل حال كلاهما طريق معتبر من طرق السماع من لفظ الشيخ، على أن بعضهم وإن كان الجمهور يفضلون الرواية بطريق السماع من لفظ الشيخ على العرض، قال بعضهم إن العرض أفضل من السماع من لفظ الشيخ. قالوا لأن الشيخ لو أخطأ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، بخلاف ما لو أخطأ الطالب فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه. وعلى كل حال هذه أمور وتفريعات مذكورة في كتب المصطلح فلا نطيل بذكرها. وأما بقية طرق التحمل من الإجازة وما بعدها فلها مجالات أخرى غير هذا البرنامج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل ومن خارج المملكة، يقول بعد أن استمعنا للحلقات الإذاعية المتعلقة بكيف يبني طالب العلم مكتبته، جزا الله الشيخ خيرا وحفظه على ما قدم وأفاد، نقول أولا هل عملية النسخ للكتب والمتون التي يحفظها الطالب في هذا الزمان كما كان يفعل المتقدمون نافعة له في التحصيل، وبماذا تنصحوننا في هذا الأمر؟ هذا أولا. وثانيا في حالة عدم توفر هذه الطبعات التي نصحتم بها، هل يشتغل الطالب بالطبعات التجارية؟ النسخ بالنسبة لطالب العلم مهم، فطالب العلم لا شك أن الكتب توفرت الآن، والحاجة الداعية إلى النسخ قلت بالنسبة لمن تقدم، الذي طالب العلم لا يحصل على الكتاب إلا بشرائه أو باستنساخه أو بنسخه من نفسه، لكن الآن تيسرت بوجود هذه المطابع وقلت الحاجة إلى النسخ. والنسخ الذي أشرت إليه إنما يراد منه نسخ ما يراد حفظه، لأن بعض الطلاب قد يكرر المقطع مرتين وثلاث وخمس وعشر، وفي كل مرة يشرد ذهنه أو تضعف حافظته عن ضبطه وإتقانه فيستعمل القلم يكتبه، يكتب هذا المقطع، وهذه طريقة مجربة. والكتابة عن القراءة مرارا، الكتابة يستحضر فيها التعب والمعاناة في تدوين ما يريد حفظه، ويستعمل أيضا نظره. وعلى كل حال هذه طريقة مجربة، المقطع الذي يريد حفظه من آيات أو حديث أو حديثان أو مقطع من كلام أهل العلم، إذا كرره مرارا وصعب عليه حفظه تفلت عليه، فإنه إذا كتبه بقلمه وراجع المكتوب وحفظ منه فإنه في الغالب يثبت. فالكتابة التي أشير إليها في الأشرطة المذكورة هي من أجل هذا. ولا يعني أننا نحث طالب علم أن يمسك أن يبدأ بكتب العلم فينسخها المطبوعة الكبيرة والصغيرة، هذا لا، هذا لا يفيد كثيرا، وإن فاد وإن أفاد، لأن الكتابة لا شك أنها ترسخ العلم، وإن أفاد فإنه يعوق عما هو أهم منه، كما سمعنا أن طالب من طلاب العلم نسخ فتح الباري، وش الفائدة؟ نسخ فتح الباري بكامل ثم ماذا؟ يعني لو قرأ فتح الباري بدل هذا النسخ وقرأ معه عدة شروح وتفاسير وكتب من كتب العقائد والفقه وغيرها من الكتب، بدل من أن ينسخ فتح الباري الذي يحتاج إلى وقت طويل جدا، والنسخ موجودة والطبعات متوافرة، فلا داعي للنسخ حينئذ. وإنما النسخ الذي أشرت إليه في الأشرطة المشار إليها إنما هي نسخ القدر المراد حفظه ليثبت في الذهن، لا سيما عند ضعيف الحافظة. وأما قوله في حالة عدم توفر الطبعات التي ذكرناها وأشرنا إليها في الأشرطة المذكورة، يرجع طالب العلم إلى ما تيسر له من طبعات ويحرص على تصحيحها إذا كان فيها جداول للأخطاء والصواب، ويسأل عما يشكل عليه. وعلى كل حال الذي لا يستطاع إدراكه أن نطالب مثلا بطبعات قديمة انقرضت ولم تصور، أنت يسرت لطالب العلم بها ونعمة، وإلا رجع إلى ما يقرب منها في الصحة وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أنه يفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه، بين كونه نبيا معلما لأمته وبين كونه حاكما متصرفا بما يراه صالحا لرعيته، فيكون تصرفه في تعليم الأمة ملزما لها بخلاف تصرفه في سياساتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا يسع أحدا أن يخرج عن شريعته ولا عن أمره ونهيه أبدا. وأما كون أفعاله تتفاوت وتختلف باختلاف مناصبه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه هو النبي المبعوث رحمة للعالمين، وهو قدوة لجميع الناس، هذا الأصل. لكن قد يفعل الشيء باعتباره إماما وليا للأمر، فهل يطالب الناس بمثل هذا الفعل وهم من الرعية، أو يكون هذه وظيفة ولي الأمر؟ نعم، إذا كان تصرف باعتباره إماما ينفذ الحدود ويقيم الجهاد، فهذه وظيفة الأئمة من بعده. طيب، باعتباره إماما للصلاة، إماما للصلاة، هل من حق أفراد الناس من المأمومين أن يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر إلا مع الخطيب، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليحضر لصلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس أو مع وقت أن تحين الخطبة والصلاة؟ هو مخاطب بنصوص أخرى ومأمور، بل جاء الحث بالنسبة له ولأمثاله بالتقدم والتبكير لصلاة الجمعة، راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. هل راح النبي عليه الصلاة والسلام في الساعة الأولى؟ ما راح، لكن أنت الذي يخصك باعتبارك مأموما مثل هذا الحث على التبكير. والأئمة والخطباء يقتدون به في تأخرهم إلى أن يحين وقت دخولهم كأئمة ليصعدوا إلى المنبر مباشرة ويلقوا الخطبة ويصلوا بالناس. فكل إنسان له ما يخصه من اعتباراته وأوصافه عليه الصلاة والسلام. فالإمام الأعظم يقيم الحدود والجهاد وغيرهما مما هو منوط بالإمام كمنصبه عليه الصلاة والسلام، وعامة الناس لهم ما يخصهم من ذلك مما جاء الحث عليه من أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله. يبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد. يقول ذلك يجمع بينهما، فهل كل مصل يجمع بينهما اقتداء به عليه الصلاة والسلام كما يقول الشافعية، أو أن نصيب الإمام سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد اقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالإمام نعم يجمع بينهما، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما كان عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما، والمأموم له ما يخصه من ذلك وهو قول ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وهكذا. قس على هذا التصرفات المنسوبة للشخص باعتباره إمام والشخص الآخر باعتباره مأموم وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول: هل هناك طريقة معتمدة عند أهل العلم في قراءة كتب الخلاف العالي سواء في المذهب أو خارج المذهب، وبماذا تنصحون من أراد أن يبدأ في قراءة تلك الكتب؟ أولا على طالب العلم أن يتفقه على مذهب واحد ومشهور المعمول به في بلده من المذاهب المعتبرة عند المسلمين لا سيما الأربعة مثلا، يتفقه طالب العلم في البداية على هذا المتن ويفهم مسائله ويتصورها، ثم يستدل لهذه المسائل، ثم ينظر في من خالف ومن وافق ودليل مخالف، وينظر في أقوال أهل العلم وينظر فيها، وينظر أيضا في مواطن الاتفاق لئلا يخالف ما اتفق عليه الأئمة، وينظر في الخلاف الذي أشار إليه ويقارن بين هذه الأقوال لأهل العلم بأدلتها، فإذا تأهل للترجيح بينها فعليه أن يعمل بالراجح بدليله ويترك المرجوح، فيقرأ في الكتب التي تذكر أقوال أهل العلم وهي موجودة في المذاهب كلها وتذكر الأدلة، وينبغي أنه إذا نظر في كتب الخلاف من كتاب واحد على مذهب معين أن يرجع في الأقوال الأخرى للأئمة الآخرين إلى كتبهم وكتب أصحابهم. فمثلا إذا نظر في المغني ونسب قولا للإمام أحمد، الأصل أنه فقيه حنبلي، ومع ذلك عليه أن يتأكد من الكتب التي نقلت المذهب بدقة، لأن ابن قدامة فقيه حنبلي لكنه مجتهد، قد يكون له بعض الاختيارات التي تخالف المذهب. على كل حال إذا أحاله إلى أو نسب قولا للإمام أبي حنيفة عليه أن يراجع هذه المسألة في كتب الحنفية، لأنه قد ينقل قولا عن الحنفية هو غير المعتبر في المذهب أو غير المشهور في المذهب. وقل مثل هذا إذا ذكر قولا للإمام مالك أو الشافعي فإنه يرجع إلى كتب المالكية وكتب الشافعية ويتأكد من صحة هذه النسبة، لا سيما أنه وجد في النسب في مثل هذه الحالة إلى المذاهب الأخرى من كتب غيرهم ما ينسبون فيه إلى المذهب ما هو غير مشهور عندهم. ومعلوم أن المذاهب فيها أقوال والمذاهب فيها روايات، فقد يخطف أي رواية وينسبها للإمام مع أن المعمول به عند أتباعه غير هذه الرواية أو غير هذا القول، فعلى الإنسان يتأكد ويتحرى ويتثبت ويكون وظيفته التحقيق والتحرير. أحسن الله إليكم. يقول في الصلاة إذا سلم الإمام ماذا يفعل المسبوق إذا قام ليقضي صلاته ولم يكن بين يديه سترة؟ لأننا نرى كثيرا من الناس يتقدمون أثناء صلاتهم إلى جانب السترة إذا كانت موجودة، هل هناك دليل لهذا الفعل؟ المأموم سترته سترة إمامه، ولكن إذا سلم الإمام فما يقضيه المأموم حكمه فيه حكم المنفرد، حكمه فيه حكم المنفرد، والمنفرد السترة بالنسبة له مطلوبة، لا سيما أنه إذا سلم الإمام وقام السرعان ومروا من بين يديه وشوشوا عليه، فإن كانت السترة قريبة ولا تحتاج إلى عمل كثير بأن تقدم يسيرا يمينا أو شمالا أو أماما فلا مأل، فينبغي له أن يفعل ذلك، وإلا المعروف أن المأموم لا يتخذ سترة، والمسبوق إذا ترتب على ذلك عمل كثير فلا، لكن إذا كان المسألة تقدم يسير أو انحرف يمينا أو شمالا بشيء يسير لا يخل بصلاته ولا يكثر فيه العمل، فمن باب المحافظة على صلاته وحفظها من مرور من أراد أن يمر بين يديه، لسيما أن المعروف أنه إذا سلم الإمام فالسرعان يبادرون بالقيام، واللي يمشي يمين واللي يذهب للباب الشمالي واللي يذهب للجنوب يتخاطبون بين يديه ويشوشون عليه، فإذا أمكن أن يتخذ سترة من غير عمل كثير فذلك المطلوب، وإلا فلا مانع أن يصلي من غير سترة والله أعلم. المسافة شيخ التي يمكن للمار يعني أمام المصلي أن يعدها يعني بعيدا عن الإثم، هل هو إذا كان هنالك أحيانا أكون في المساجد مثل الخطوط التي يمشي فيما بينها الناس يرصفونها أحيانا ببلاط ونحو ذلك ولكنها قريبة من المصلي يعني ليست بين يديه، على كل حال إذا كان بين المصلي والمار 3 أذرع فأكثر فلا يؤثر، إن كان أقل من ذلك فالخطوط الموجودة عند جمع من أهل العلم سترة، لا سيما إذا صح حديث الخط، فإن لم يجد فليخط خطا، فالخط هذا الموجود والمرصوف المبلط حكمه حكم الخط، وطرف السجادة كذلك عند من يرى أن الخط كافي، والخط مثل حديث الخط مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب، مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب لأنه روي على أوجه متعددة متساوية وينطبق عليه حد الاضطراب، لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، ومرد ذلك إلى أن الحافظ ابن حجر أمكنه الترجيح بين هذه الأوجه، فإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب، وابن الصلاح ساق الأوجه على أنها متساوية ولذلك أثبت فيه الاضطراب، وعلى كل شيء حال وجود هذا الخط واعتماده من قبل المصلي أفضل من عدمه والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.